ولا اليوم مشينا للبوزير باش نقابل في الولايه، انا نتكلم مع الاستاذ معتمد مدلول، جاء الغدوه ان شاء الله من العصر 10:30 متواجدين في الولايه باش نعملوا اجتماع، اعطينا بطاقاتنا على اساس ندخل نقابلوا معتمد مدلول ويسلموا الولايه باش نعملوا اجتماع، هزوا بطاقاتي وطلعوا لمعتمد مدلول قالوا لي راهم جو المعتصمين تاع الرجال، انا هم منسق من يونس، لكن هذا منسق من يونس، قالنا راهو معتمد مدلول مش هنا، وكان تحبوا تستنوا استنوا، فهمت عاودنا، جاء واحد اخر، قال لحظه خلينا نمشي نطلع نشوف، قال لهم قول لهم كان تحبوا تجوا العشيه أرجو العشية معناها تهميش وتسويف طريقة بشعة اعتبارها بنروح جينا بطردونا من الولاية والمعتمد مد بتاع الرقاب قال راهو طلبني وقال راهي العشرة تاع الصباح اليوم راني متواجد والولاد مش متواجدين ونحن متواجدين العشرة غد